بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صفة المعية، المعية بمعنى مع، فإن من صفاته سبحانه وتعالى صفة المعية. وقد قسم أهل العلم معية الله إلى قسمين: القسم الأول معية عامة لجميع الخلق ومعناها الإحاطة والعلم، أي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، قال وهو معكم أينما كنتم، هذه المعية عامة مع جميع الخلق. قال إلا هو معهم أينما كانوا، هذه عامة لجميع الخلق. والثانية معية خاصة، وهذه للمؤمنين فقط، ومعناها النصرة والحفظ والتأييد، النصرة والحفظ والتأييد. قال إنني معكما أسمع وأرى، هذا خطاب لموسى وهارون عليهم السلام. قال لا تحزن إن الله معنا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لصاحبه أبي بكر. قال واصبروا إن الله مع الصابرين، أي بتأييده ونصره وحفظه. فهذه الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله في إثبات المعية، المعية لله سبحانه وتعالى. قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش، يعني على وارتفع، يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها، يعني ما ينزل فيها وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ما ينزل وما يصعد، وهو معكم أينما كنتم، هذه مع الخلق عامة، والله بما تعملون بصير، أي لا تخفى عليه خافية. بيّن معنى المعية العامة. وقال عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني ما من ثلاثة يتناجون، والنجوى هو الكلام سرا، الكلام سرا. قال إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم، يعني يخبرهم، لأن أنبأنا في لغة العرب بمعنى أخبرنا، بمعنى واحد في باب اللغة، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، كله بمعنى واحد في لغة العرب. قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، أي لا تخفى عليه خافية، هذه المعية العامة. وقال لا تحزن إن الله معنا، المعية الخاصة، إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى، معكما معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا، معية خاصة، واصبروا إن الله مع الصابرين، أيضا معية خاصة. كم من فئة قليلة، يعني طائفة قليلة، غلبت فئة كثيرة، أي طائفة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، هذه المعية الخاصة. فهذه المعية التي أراد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يبينها. وأما أهل البدع والضلال انقسموا إلى أقسام، منهم الحلولية أن يقالوا أن الله حل بالعباد والعياذ بالله، كالصوفية وغيرهم من أصحاب الحلول، أصحاب وحدة الوجود، كما قال كبيرهم ابن عربي الطائي يقول الرب عبد والعبد رب، وليلة الشعر من المكلف. فهؤلاء أهل زندقة والعياذ بالله. فهذه الآيات التي ساقها رحمه الله في بيان إثبات صفات المعية. نعم. وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. نعم، هذه الآيات التي ذكرها رحمه الله في إثبات صفة الكلام لله، إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. وصفات الكلام لله سبحانه وتعالى صفة ذاتية وفعلية، هي الصفة الوحيدة التي جمعت بين هذين الأمرين، ذاتية من جهة أي أن الكلام لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى، وفعلية من جهة أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. وإلا كل الصفات إما فعلية وإما ذاتية فقط، كل الصفات، الصفات الذاتية الحياة القدرة الإرادة السمع البصر ذاتية وغير ذلك، والفعلية النزول الاستواء المجيء وهكذا. أما الكلام فقد جمع هذه الصفة، جمعت بين أنها ذاتية من جهة أن لا تنفك عن ذات الله، وفعلية أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. قال ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق من الله حديثا. قال ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق من الله قيلا، القيل يعني القول. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، الشاهد قوله إذ قال الله الكلام، قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت كلمة ربك صدقا يعني ليس كذبا، وعدلا أي لا جورا وظلما. قال وكلم الله موسى تكليما، كلم الله عز وجل موسى وسمع موسى كلام الله. قال ومنهم من كلم الله، يعني من الرسل من كلمهم الله، منهم موسى ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام كلمه الله في الإسراء والمعراج. قال ولما جاء موسى لميقاتنا، يعني الوعد الذي حدده له ربه سبحانه وتعالى، قال وكلمه ربه، أي الله كلم موسى كلام حقيقي. قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، والنداء هو الصوت العالي، الصوت العالي يسمى النداء، وفي إثبات الكلام لله. من جانب الطور الأيمن هو طور سيناء. قال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، الشاهد قوله وإذ نادى، النداء قلنا هو صوت العالي، قال وناديناهما يعني آدم وحواء، وناديناهما قال وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلك الشجرة، عن تلكما الشجرة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلك الشجرة. طبعا هذه الشجرة لا يعلم نوعها ما هو، وإلا جاء في كتب إسرائيليات أنها التفاح، لكن هذا كلام بني إسرائيل، وجاء أنها الذرة، وجاء أنها الحنطة، وجاء غير ذلك. وكل هذا كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله قال لا فائدة منه، العبرة أنها شجرة وانتهى الأمر، سواء كانت تفاح أو ذرة أو غير ذلك، يقول ليس في معرفة نوع الشجرة فائدة، لأن كل ما جاء إنما هو من كلام بني إسرائيل. قال ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أي ينادي الله عز وجل يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، هل صدقتموهم أم كذبتموهم. قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لما ناظر الإمام أحمد رحمه الله المريسي وغيره قال يسمع ماذا؟ يسمع كلام الله، واضح الدلالة أن الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، أضاف إلى نفسه سبحانه وتعالى. لذلك قال بل الكلام مخلوق خلقه الله، فكيف يقول كلام الله يكون مخلوق؟ كلام أحمد يقول هذا من أوضح الدلالة أن الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى. قال فقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، أشهد كلام الله، ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال ويريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. قال واتلوا ما أوحي لك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، كلمات الله. قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. الشاهد أن هذه الآيات كلها التي ساقها المصنف رحمه الله فيها رد على الجهمية ورد على المعتزلة، قالوا بأن القرآن مخلوق ليس كلام الله، ورد على الأشاعرة أن قالوا أن كلام الله حديث نفس. كيف حديث نفس؟ الله يقول وناداه من جانب الطور الأيمن، والنداء ما يكون إلا بصوت عال. فهذه الآيات كلها رد على أهل الزيغ والضلال، وفيها إثبات لما عليه أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم بصوت مسموع، سمع موسى عليه السلام، سمع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سمع جبريل وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا لما يقوله أهل الزيغ والضلال. نعم. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم، هذه الآيات تتم للآيات التي قبلها أن القرآن كلام الله أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه، فليس كلام البشر، إنما هو كلام أنزله الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، وليس هو كلام البشر. قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أنزلناه يعني على نبينا، في إثبات صفة العلو لله أن الله عال على خلقه سبحانه وتعالى، لأن النزول ما يكون إلا من أعلى إلى أسفل، فالقرآن أنزله الله على نبيه. قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو أنزلنا. وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، هذا الشاهد، قالوا إنما أنت مفتر، يعني كذاب، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس، أي قل يا محمد لهم نزله جبريل عليه السلام من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، لأن أن القرآن هو كلام الله أنزله الله على نبيه عليه الصلاة والسلام وليس هو كلام البشر كما يقوله أهل الزيغ والضلال من أهل الشرك والإلحاد. نعم. وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. نعم، هذه الآيات في إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة، أن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة، يرونه في عرصات القيامة، يرونه في جنات النعيم. وأفضل ما يعطى أهل الجنة هو النظر إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. قال وجوه يومئذ ناظرة، يعني يوم القيامة بهية وحسنة، إلى ربها ناظرة. النظر إخوة إذا جاء قبله حرف إلى أفاد النظر بالعين، أفلا ينظرون إلى الإبل، يعني بعينهم. فهنا أراد أي النظر بالعين، أنهم ينظرون إلى الله بعينهم. أهل الزيغ والضلال قالوا يرونه إيش؟ بقلوبهم، ما يرون الله حقيقة إنما بقلوبهم. ربما قال وجوه ولم يقل قلوب يوم ذا الناظرة، ما قال قلوب إنما قال وجوه، والعين محلها الوجه وليس محلها القلب. قال على الأرائك ينظرون، يعني أهل الجنة. الأرائك جمع أريكة، وهي ما يتكئ عليه الإنسان من فرش وغيرها. ينظرون قيل إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام الزيادة النظر إلى وجه ربهم، حديث صحيح عند مسلم، النظر إلى وجه ربهم. قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني إلى الجنة ما يشاءون ولدينا مزيد. قيل المزيد هو النظر إلى وجه ربهم. وقد جاء عن بعض السلف قالوا أن من أنكر الرؤيا رؤية الله يحرمه الله من الرؤيا يوم القيامة، هذا جاء عن بعض السلف. قال وهذا الباب في كتاب الله كثير، يعني إثبات الصفات، صفات الله في كتاب الله كثيرة جدا. قال ومن تدبر القرآن، أي تأمله بقراءة وتدبر طالب الهدى منه تبين له طريق الحق. نعم، من تدبر القرآن يتبين له طريق الحق. إلى هنا انتهى رحم الله من ذكر الصفات التي جاءت في كتاب الله، ثم سوف يذكر بعد ذلك رحم الله الصفات التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.